حدثنا أبو عامر محمد حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو عبد الملك بن عمر نعم عبد الملك بن حيان عبد الملك بن عمرو حدثنا إبراهيم عن خالد بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره وكان كلما تال حسن أشار إليه وكبر وقال زينب تكلم على إبراهيم هنا إبراهيم وهذا كله يبين لنا أن الإشارة معتبرة أن الإشارة جاء بها لأنها توضح المراد وتشرح المراد زيادة على الكلام ولأن الكلام قد لا يبلغ الحاضرين جميعا أو قد يكون بعيد صاحب الكلام أو قد لا يفهم الكلام جيدا فتكون الإشارة كالشارحة والموضحة لما يراد من الكلام هكذا إشارة لما مر على بعض النساء فأشار إليهم السلام لأنهم قد لا يسمعون كلامه ببعدهن المقصود أن الإشارة لها محلها في الشرع في الصلاة المعلوم إذا قال هنا منع إيجاب وقال هنا معناه منع نفي هكذا الإشارة لمن يسأل هل في هذا كذا كذا تقول لا بأس لا حرج الإشارة لها شأنها نعم قال تكلم على إبراهيم نعم قوله أبو عامر هو القديم يجي إبراهيم شيخه في زمن مزي بأبن ابن طهمان منو إيش؟ طهمان بس وزعل الشطاعي ابنه أبو إسحاق الهزاري وله الأرجح وأخرجه إسماعيل يكفي نعم وقالت زينب قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح امرأة يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد 90 حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ساعة لا يوافق رأى مسلم قائم يصلي فسأل الله خيرا إلا أعطاه قال بيده ووضع أملته على بطن الوسطى والقنصر قلنا يذهبها قال الويسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة بن حجاج عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غدا يهودي على يهودي في عهد رسول الله قال عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية فغدا وراحا كانت عليها ورفق راسها فأتي بها أهوى رسول فأتى بها أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق وقد أصمتت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلك فلان بغير الذي قتلها فأشارت برأسها ألا قال فقال لرجل آخر غير الذي قتلها فأشارت ألا فقال فغلام لقاتلها فأشارت النعم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رسول بين حجرين كل هذا واضح في الإشارة وأنها تعتمد وليس المعنى أنه رض رأسه بمجرد الإشارة لكنه صار في محل الدعوة بهذه الإشارة صار في محل الدعوة دعت عليه فأخذ فاعترف كما في الرواية الأخرى فلما اعترف أمر أن يرد رأسه بين حجرين قصاصا وعقوبة نعم إن شاء الله نعم هذا فيه العمل بالإشارة وأن القصاص يكون بمثل ما قتل القاتل نعم احتج به العلماء على الغيلة وأن قتل الغيلة لا يشار فيه الورثة، بل يجب على ولي الأمر قتل القاتل حتى تسد لباب الشر والفتن والعدوان على الناس، فاقتالها لأخذ الأوضاع التي عليها. فلهذا لم ينقل أنه استشار الورثة بل أمر بقتلها عليه الصلاة والسلام. هكذا من يتعدى على الناس ويقتالهم يقتل ولا يشاور الورثة. نعم. المعروف بين الباب والوسطى، هذا جاء في الحديث الصحيح هكذا، ما بيعجون حلقة بين أصحاب الهام والوسطى، لكن 90 مقاربة لهذا، لأنه يضع إبهامه تحت السبابة يكون قريب من 90 وهو قريب من عقد الإبهام والوسطى متقارب. نعم. حدثنا قميصة حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة من هاهنا أشار إلى المشرق. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا، وهذا من علامات النبوة، فإن الفتنة جاءت من المشرق، غالب الفتن وغالب الشرور جاءت من جهة خراسان وما حول خراسان، وجاءت من المشرق الأدنى في مسيلمة وفتنته وما جاء حصل منه، فإن الشرق من الشرق الأدنى، وإن كان غالب الشرق من جهة المدينة العراق وما وراءها جهة خراسان، فإن غالب الفتن جاءت من هنا، وجاءت أيضا من عند ربيعة ومضر كما في الحديث الآخر، وهم قبيلتان معروفتان في العرب شرق الشرق الأدنى هذا الذي هو نجد، وفيها ظهر مسيلمة أيضا كذلك. نعم. لكن غالب الشروج جاءت من الشرق الأقصى. نعم. من أخير بالقصاص كان عليه حزام بن مليان يسقط حق الورثة، يبقى حق القتيل. نعم. وإذا تاب سقط حق الله أيضا، ومثلث حق القتيل، حق الورثة، حق الرب عز وجل في هذا العدوان. فإذا تاب سقط حق الله، وإذا اقتص منه أو سمح الورثة أو أخذ الدية سقط حقهم، فقال حق الثالث حق القتيل هذا بينه وبين الله عز وجل، إن شاء الله أرضاه عنه وأدخله الجنة، وإن شاء أعطاه من حسنات فالأمر إلى الله. لكن ظاهر النصوص أنه إذا تاب توبة صادقة أرضى الله عنه القتيل. إشارة يعني يكون غاتل صحته. نعم. يكون غاتل صحته. يقول إشارة التي يفهمها الناس في كل عصر بحسبها وفي كل بلاد بحسبها، الإشارة المفهومة تعتمد فيما دلت عليه، قد تكون دعوة، قد تكون إقرار، قد تكون لمعنى آخر. نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ابي اسحاق الشيباني عن عبد الله بن ابي اوفى قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما غربت الشمس قال لرجل انزل فافتح لي، قال يا رسول الله لو امسيت، ثم قال انزل فافتح، قال يا رسول الله لو امسيت ان عليك نهارا، ثم قال انزل فجدح، فنزل فجدح له في الثالثة، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رمى بيده إلى المشرق فقال إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم. اللفظ الآخر إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا، والنهار أدبر من هاهنا من جهة المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، لأن سقوط الشمس من جهة المغرب يأتي الليل من جهة المشرق، ففي ظلمة من جهة المشرق، وذلك علامة سقوط الشمس وغروبها، فالنور الذي يبقى بعد الشمس والصهرة والحمرة تكون في رؤوس الجبال أو النخيل ليس عليها عمدة، العمدة على سقوط القرص، متى سقط قرص الشمس من جهة المغرب أفطر الصائم. نعم. نعم. أو ما بيده إلى جهة المشرق. لأن يعني الظلمة تجي من جهة المشرق بسقوط الشمس من جهة المغرب. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا يزيد بن زريح عن سليمان التيمي نبي عثمان حدثنا حدثنا عبد الله بن مسلمة نعم حدثنا يزيد بن زريح عن سليمان التيمي نبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا منكم نداء بلال أو قال فإنما ينادي أو قال يؤذن ليرجع قائمكم وليس بالنصر ليرجع قائمكم يرجع نرد لا الصح فإن رجعت الله يرد عن تطويل التهجد نعم وليس أن يقول كأنه يعني الصبح والفجر وأظهر يزيد يديه ثم مد إحداهما من الأخرى وقال الليل حدثني جعفر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن هرمز سمعت ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البقيع والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن تجريهما الى تراقيهما فاما المنفق فلا ينفق شيئا الا ما أدت على بلده حتى تجن بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا لزمت كل حلقة موضعها فهو يوسعها فلا تتسع ويشير بأصبعه إلى حلقه. البخيل اعتاد البخل ونفسه شحيحة فلا يستطيع كل ما أراد ينفق انقبضت نفسه وأبى أن ينفق كالجنة من الحديد والجبة من الحديد التي قد اشتدت عليه حتى لزغت كل حلقة مكانها لا يستطيع التخلص منها وسلخها منه. وأما الجواد الكريم السخي اللي قد اعتاد العطاء وتنشرح صدره ينشرح صدره لذلك وتنشرح نفسه كلما أراد ينفق اتسعت هذه الجنة حتى تعفو أثره تغطي أنامله. المعنى أنه كلما أراد ينفق انشرح صدره لذلك وانبسطت نفسه فأنفق لأن قد اعتاد هذا وحس بفائدته وأيقن ما وراء ذلك من الخير. والشاهد قوله فجعل يشير بيده إلى حلقة من هذه الحلقات التي تضيق عليه وتتسع. نعم نعم الله يهديك. إذا أذن الفجر المرأة يأكل ويشرب يكون حتى يمثل الأذان النبي أشار قال ليس الفجر هكذا يكون عمود لأنه لا يكون هكذا ينبسط الشر طلع الفجر انبسط هذا الفجر الصادق يمنع الأكل ويحل الصلاة. أما العمود الذي يرتكز هكذا في الشر ثم يزول هذا الفجر الكاذب. وإذا كان يعلم يأكل حتى يأتي الوقت المعتاد الذي يعرف أنه الصبح أو يشرب وإذا كان أذان عمل بالأذان. وإذا كان الأذان من عادة أن يبكر مثل الأذان بلال لم يعتمد عليه وإنما اعتمد الأذان الذي يوافق الصبح في التجارب المعتادة في بلده أو قريته أو محله. إذا أذن ينتهي ويبقى يأكل مثل ما تقدم على حسب الصبح. إذا كان شاك له يأكل ما في يده أو يشرب ما في يده حتى يتيقن الصبح بالأذان أو بالرؤية أو بالساعة أو ما أشبه هذا. لكن يبتعد عن الشك يتيسر يقدم بعض الشيء حتى يسلم من الشك. نعم. والعمل بالتقويم يسلم مقارب التقويم التقويم مقارب وهو بيقين مقارب. نعم. البخاري بوّب باب الإشارة في الطلاق وغيره ولم يذكر أثره. نعم. البخاري رحمه الله ذكر باب الإشارة في الطلاق وغيره ولم يذكر أثر وإنما يعني كان يقيس عليه ربما يقيس مثل الأحاديث كثيرة كلها إشارات حديثها أعظم من الآثار كلها الأحاديث فيها الإشارات ولا تحصى أحاديث الإشارة. نعم. كأنه قاس الطلاق على غير وكأنه قاس الطلاق على غير في الأحكام كلها هذا مراده. نعم. في الظهار وفي الطلاق. عنده أربع زوجات ولا ثلاث ولا اثنتين، قال علي وقال بيده، هذه بيده، هذه كأمي فاطمة، شيرة فاطمة، يصير ثلاث أخرى المظاهرة منهم، ها؟ أو يصير خاصم بها لي أشار لها، ما قال فاطمة، قال هذه يصير خاصم بها، هذا أربع عنده، قال هذه مطلقة أشار إليها، ما هي الطلاق له؟ صاحبة الإشارة، هذا بعد. باب اللعان وقول الله تعالى. كيف أول كلام أول ما قرأت؟ ما قوله باب إشارة الطلاق والموت أي الحكمية وغيرها. باب إيش؟ ما أول ما قرأت؟ قوله باب الظهار بكسر المعجمة هو قول الرجل لامرأته أنت علي كمهر أمي، وإنما أخص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء لأنه محل الركوب غالبا، ولذلك سمي المركوب ظهرا، فشبه بالزوجة بذلك لأنها مركوب الرجل. فلو أضاف لغير الظهر كالبطن مثلا كان ظهارا على الأقارب الشافعية، واختلف فيما إذا لم يعين أمك أن قال كظهر أختي مثلا، فعن الشافعي القديم لا يكون ظهارا بل يختص بالأم كما ورد في القرآن، وكذا في حديث قولة التي ظهر منها أوس، وقال في الجديد يكون ظهارا وهو قول الجمهور، ولكن اختلفوا فيه. وهو الصواب لا يختص بالأم، لكن الغالب يقع بالأم لأنها أشد بالمحرمات تحريما، فلهذا شبهت بها المرأة. وإذا قال أنت علي كأختي أو كظهر أم بنتي أو كظهر عمتي، المعنى واحد. ولكن اختلفوا في من لم تحرم على التأبيد، فقال الشافعي لا يكون ظهارا، عن مالك هو ظهار، وعن أحمد روايتان كالمذهبين، فلو قال كظهر أبي مثلا فليس بظهار عند الجمهور، وعن أحمد رواية أنه ظهار، فطرده في كل من يحكم عليه واحكمه حتى للبهيمة، ويقع الظهار بكل لفظ يدل على تحريم الزوجة لكن بشرط اقترانه بالنية. قوله قوله وقول الله تعالى قوله وقال لي إسماعيل هو ابن أبي أويس كذلك أكثر، وقع في رواية النسجي وقال إسماعيل بدون حرف الجر، والأول أولى هو موصول، فعند جماعة أنه يستعمل هذه الصيغة فيما تحمله عن شيوخه مذاكرة، والذي ظهر لي بالاستقراء أنه إنما يستعمل ذلك فيما يوجده موصولا من الموقوفات أو مما لا يكون من المرفوعات على شرطه، وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق القعنبي عن مالك أنه سأل ابن شهاب فذكر مثله وزاد وهو عليه واجب. قوله قال مالك هو موصول بإسناد مذكور، قوله وصيام عبد شعبان يحتمل أن يكون ابن شهاب الذي نقل مالك عنه أن ظهار العبد نحو ظهار الحر، كان يعطي العبد في ذلك جميع أحكام الحر، ويحتمل أن يكون أراد بالتشبيه مطلق صحة الظهار من العبد كما يصح من الحر، ولا يلزم أن يعطى جميع أحكامه، ولكن نقل ابن بطال الإجماع على أن العبد إذا ظهر عزمه، وأن كفارته بالصيام شهران كالحر. نعم اختلفوا بالإطعام والعتق، فقال الكوفيون والشافعي لا يجزئه إلا الصيام فقط، وقال ابن القاسم عن مالك إن أطعم بإذن مولاه أجزى الله، وما ادعاه من الاجماع موجود، فقد نقل الشيخ الموفق بالمغني عن بعضهم انه لا يصح ظهار العبد، لان الله تعالى قال فتحرير رقبه والعبد لا يملك الثقاب، وتعقبه بان تحرير الرقبه انما هو على من يجدها، فكان كالمعسر فرضه الصيام، واما ما ذكره من قدر على صيامه فقد اخرج عبد الرزاق عن معمر القتاله عن ابراهيم لو صام شهرا اجزان، وعن الحسن يصوم شهرين، وعن ابن جريج عن عطاء في رجل ظاهر من زوجه امه زوجها أمك وهي أمك. قال شهر الصوم قوله وقال الحسن بن الفرس كلام الأكثر، وفي رواية أبي لبن المستمني الحسن بن حي، وفي رواية وقال الحسن بقر، فأما الحسن بن الفرس فهو بضم الغلة وتشديد الراي، والحكم النخعي كوبي نزيل دمشق ثقة عندهم، وليس له في البخاري ذكر الا في هذا الموضع ان ثبت ذلك. واما الحسن بن حي فبفتح المؤمنة وتشديد استحسانه في الحسن بن حر وسب لجد ابيه وهو الحسن بن صالح ابن صالح ابن حي، واسم حي حيان، كوفي ثقة فقيه عابد من طبقة سفيان الثوري، قد تقدم ذكر أبيه في أوائل هذا الكتاب، وقد أخرج الطحاوي في كتاب اختلاف العلماء هذا الأثر عن الحسن بن حي، وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم النخعي قال الظهار من غمة كالظهار من الحرة، وقد وقع لغى الكبار المذكور، وقد وقع لغى رجل ظهر من سريته، فقال الحسن بن المسيب وعطاء وسليمان بن يسار مثل ظهار الحرة، نعم مثل ظهار الحرة، نعم، وهو قول الفقهاء السبعة. وبه قال الرياض والثوري والليل، واحتجوا بانه فرج حلال فيحرم بالتحريم، واخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن الحسن ان وطئ هذا وظهار، وان لم يكن وطئها فلا ظهار عليه، وهو قول الاوزاعي. قوله وقال اكرمه ان ظهر من امته فليس بشيء انما الظهار من النساء، وصله اسماعيل القاضي بسند لا باس به، وجاء ايضا عن مجاهد مثله، اخرجه سعيد بن منصور من روايه داود بن ابيه، سالت مجاهدا عن الظهار من الامه فكانه لم يره شيئا، فقلت أليس الله يقول من نسائهم أفليست من النساء؟ فقال الله تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم أوليس العبيد من الرجال فتجوز شهادة العبيد. وقد جعل فيما تخلاه قال عبد الرزاق أنبان بن جريج أخبرنا الحكم بن أبان عن فيما تنور بن عباس قال يكفر عن ظهار الأمة مثل كفارة الحرة. وبقول عكرمة الأول قال الكوفيون والشافعي المقصود أن الصواب في هذا أن الأمة كالحرة في الظهار إذا كانت زوجة، أما إذا كانت غير زوجة فمثل سائر المحرمات، مثل لو قال هذا الطعام عليه حرام، فإذا قال لأمته المملوكة من زوجة هي عليه حرام كفارة اليمين ليس من الظهار، إنما الظهار في النكاح وفي النساء في الزوجات، والعين والله من نسائه في زوجاته. نعم قال الحسن الحسن بن الفرد الحكم البعثي أو النخعي الكوفي أبو محمد نزيل دمشق ثقة فاضل من الخامسة، مات سنة 33 أبو داود النسائي. نس يقول أقرب أنه الحسن البصري أو الحسن بن حي مو الفقهاء المعروفون. نعم الحسن بن صالح بن صالح بن حي. نعم عندك يلا. الحسن ابن صالح ابن صالح ابن حي وهو حيان بن شفي بضم المعجم والفاء مصغرة الحمداني بسكون الميم الثوري ثقة ثقيل عابد رمي بالتشيع من السابعة مات سنة 99 كان مولده 90 نعم اللي طبعا اللي في اللي توقع عندك فتح في عندك قال عندك 60 بس الحافظ الحسن بن حي العلم علينا نعم العلم علينا جماعة العلامة البخاري في الأجر المخرج ومسلم الأربعة نعم حسن بن صالح بن حي نعم بس نعم انا ذكر العلمي قال احسن اليك مات سنة 69 و100 هذا هو الاقرب هذا هو يراجع التهذيب ايضا ويحط عليها الحاشي طبعات الهندية كذلك جمع. نعم قال رحمه الله تعالى دار كل المشكلة ما في درس اليوم ترائب لبعض السنة جمع. نعم الحمد لله رحمه الله نعم من الولد الصلاة والسلام على نبينا مثل أمام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب اللعان وقول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى قوله من الصادقين. فإذا قذف الأقرص امرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم. وقال الله تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. وقال الضحاك إلا رمزا إشارة. وقال بعض الناس لا حد ولا لعان. ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز. يعني هذا تناقض تناقض. الصواب مثل ما قال المؤلف الإشارة والكتابة تقوم مقام النطق. نعم اللعان وغيره. نعم لا حد ولا لعان لا يقع بالإشارة يعني لا حد ولا لعان هذا أنت يعني الأحناف يعني نعم وغالب نعم نقول الإشارة من حد ولعان من باب يعني من باب درء الشبهة يعني من باب التثبت. نعم عندي قال إن نعم وقال بعض الناس نعم وقال بعض الناس لا حد ولا لعان. ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز وليس بين الطلاق والقذف فرق. فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام قيل له كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام وإلا بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق وكذلك الأصم يلاعن. وقال الشعبي وقتادة إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته. وقال إبراهيم الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه. وقال حماد الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز. أشار الشاعر إلى بعض الناس بعض الناس يعني. يصلح هذا وهذا حنفية نسبة إلى حنيفة المضاف إليه وأحناف كذا حنيف وأحناف. قوله وقال بعض الناس لا حد ولا لعان اي بالاشاره من الاخرس وغيره ثم زعم ان طلق بكتاب او اشاره او ايماء جاد كذا لابي ذر ولغيره ان الطلاق بكتابه الى اخره قوله وليس من الطلاق والقذف فرق فان قال القذف لا يكون الا بكلام قيل له كذلك الطلاق لا يكون الا بكلام اي وانت وافقت على وقوعه بغير الكلام فيلزمك مثله في اللعان والحد قوله والا بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق يعني اما ان يقال باعتبار الاشاره فيها كلها او بترك اعتبارها فتبطل كلها بالاشاره والا فالتفرقه بينهما بغير دليل تحكم وقد وافقه بعض الحنفيه على هذا البحث وقال القياس بطلان الجميع لكن عملنا به في غير اللعان والحد استحسانا ومنهم من قال منعناه في اللعان والحد للشبهه لانه يتعلق بالصريح كالقدر كان ترك هذا لأنه قد تقدم غير مرة بعض الناس أنه راضي الأحناف. نعم. شيخ رجل زوجها أرسلها في البلاد. نعم. العيني قال قوله وقال بعض الناس أراد به الكوفيين لأنه لما فرغ من احتجاج لكلام أهل الحجاز شرع في بيان قول الكوفيين في قذف الأخرس. وقال الكرماني قوله بعض الناس يريد به الحنفية حيث قالوا لا حد على الأخرس لأنه لا اعتبار لقذفه ولا لعان عليه. قال صاحب البداية قد تقدم لا مرة هذا قد تقدم نعم في رجل له زوجة شيخ في الخارج وأرسل لها كتابة يطلقها يعني فهل يقع؟ نعم حدثنا قتيبة حدثنا عليه عن يحيى بن سعيد من الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير دون الأنصار قالوا بلى يا رسول الله قال بنو النجار ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهل ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج ثم الذين يلونهم بني ساعدة ثم قال ثم الذين يلونهم بنو ساعدة ثم قال بيده فقبض أصابعه ثم بسطه الأصابع بيده ثم قال وفي كل دور الأنصار خير اللهم الله اللهم الله اللهم الله نعم حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال في هذا أن بيان الفضائل ليست غيبة ولا غضاضة على أحد بيّن فضائل الناس ومنازلهم وإن كان بعض الناس قد يرى عليه غضاضة إذا قدم عليه غيره لكن الشارع طرح هذا لأن هذا من باب الفضائل من باب إيضاح الحق كما يقال هذا عدل وهذا ليس بعدل من باب إيضاح الحق حتى يعتمد وقدم بني النجار ثم بني عبد الأشهل ثم بني الخزرج ثم بني ساعد من باب إنزال الناس منازلهم ليعلم فضل هؤلاء على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء في الجملة وإن كان الأفراد قد يتفاوتون قد يكون الفرد من بني ساعدة أفضل من بعض الأفراد من بني النجار وهكذا ما أشبه ذلك لكن من باب تفضيل الجنس على الجنس نعم كما يقال الرجال أفضل من النساء ولا يلزم من هذا غيبة للنساء ولا قدح في النساء وإنما بيان المنزلة الفضل وكم لله من امرأة أفضل من رجل لكن مقصود جنس الرجال أفضل لما أعطاهم الله من العقل والقوة والبصيرة نعم ورود الحديث نعم بالمناسبة ورود الحديث إن شاء الله قبضة بسط إذا قبضها وبسطها نعم نعم حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال أبو حازم سمعته من سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال أبو حازم سمعته من سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت أنا والساعة كهذين من هذه أو كهاتين وقرن بين السبابة والوسطى حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا جبلة بن سحيب سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني ثلاثين ثم قال وهكذا يعني 29 يقول مرة 30 ومرة 29. اللهم صل وسلم. حدثني محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل عن قيس عن ابي مسعود رضي الله عنه قال واشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن الايمان هاهنا مرتين ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في السجادين حيث يطلع قرن الشيطان ربيعه ومضر. حدثنا عمرو بن زرارة صلى الله عليه وسلم كان هذا ذكر للإشارة أنه يرد على الأحناف هذا قصر تأييد ما تقدم الإشارة معتبرة لو كان منهم معتبرة صار فعل النبي عبث. حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. هذا في فضل كفالة اليتيم أنها عمل صالح من الإحسان إليه وتربيته التربية الصالحة وإن كان لغيره وإن كان من أباعد الناس فكيف إذا كان من أقاربك فجمع بين المصلحتين إحسان اليتيم وصلة الرحم. نعم اللهم صل. باب إذا عرض بنفس الولد. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام اسود فقال هل لك من ابل قال نعم قال ما الوانها قال حمر قال هل فيها من اورق قال نعم قال فانى ذلك قال لعل نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه. وفي هذا حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وينظر بالامثال لايضاح الحق في الأمثال نضربها للناس لإيضاح الحق. النبي ضرب لها مثل حتى يطمئن ويقتنع ويزول ما في قلبه من الشبهة. فإن كأنه كان له أبيض وامرأته بيضاء وجاء الولد أسود فأشكل عليه وخاف أن يكون زنا وأراد أن ينفيه بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس بلازم أن يكون ولد على جنس وصفة الوالدين. هذا سأل عن الإبل هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوان قال حمر قال فهلها من أوراق يعني أسود قال نعم قال فأنى أتاها ذلك قال لعل نزعه عرق قال فلا على ابنك هذا نزعه عرق جد الله أسود ولا خال ولا عم. نعم اللهم صل. باب إحلاف الملاعب. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قذف امرأته فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما. يعني أحلفهما كما في القرآن أشهد بالله غزلت زوجتها أربع مرات ويقول خامسة وأن لعنة الله عليه إلى آخره. نعم اللهم صل. باب يبدأ الرجل بالتلاعب. حدثني محمد بن بشار حدثنا ابن ابي عدي عن هشام بن حسان حدثنا عتبة عن ابي عباس رضي الله عنهما ان هلال بن اميه قذف امراته فجاء فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت. الله اكبر. هذا في حد متاع التوبه والاعتراف بالحق أن عذاب الدنيا أول من عذاب الآخرة لعله يتوب ويقام عليه الحد وتنتهي المشكلة. نعم الله أكبر. باب اللعان ومن طلق بعض اللعان. الرعان شاء الله يصبحوا العمر عند بعض الحاجة عمر عند بعض الحاجة نبدأ به. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. أقول في رجل يعني قال لامرأته أنها حرام مثل أمه وهو لا يعرف الظهار أو المطالعة يكون عليه كفارة الظهار. عليه كفارة الظهار عتق عبد الله عبده ولو كان جاهلا فإن عجل يصوم شهرين متتابعين فإن عجل يصوم يطعم 60 مسكينا هذا شيء لا يجهل. نعم معروف بين المسلمين. نعم يقول كنت لا أعرف الكفارة ولو قال ما يصدق. نعم ما يصدق. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على محمد. قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب اللعان ومن طلق بعد اللعان. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب ان سهل بن سعد الساعدي اخبره ان عويمر العدلاني جاء الى عاصم بن عدي الانصاري فقال له: يا عاصم، ارايت رجلا وجد مع امراته رجلا ايقتله فتقتلونه ام كيف يفعل؟ قل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين. سنة المتلاعنين وهذا يعني أن يحضرهما الإمام أو نائبه فيتلاعنا، إذا كان رماها بالفاحشة رماها بالزنا فإنه يلاعنها أو يلتزم بحد القذف إلا أن تسمح عنه. والتلاعن مثل ما بين الله في سورة النور في أولها في قوله سبحانه: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادة بالله، الآية. فيقول: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويسميها باسمها أو يشير إليها ويكررها أربع مرات، ويقول الرابعة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول: يا أشهد بالله لقد كذب فيما رمان به من الزنا، وتكرر هذا أربع مرات. ثم تقول الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم بل هذا تكون فرقة بينهما، لا تحل له أبدا، تحرم عليه أبدا تحريما مؤبدا. نعم. إذا سمحت بحد القذف حد، هذا حد مخلوق، أقول حق مخلوق، إذا سمحت ولا بعد ولا بعد، إذا سمح سقط. نعم. يقول: أمسكتها فأنا كاذب، يعني ما بيها، ما دام جرى بيني وبينها كذا، يظن أنها تبقى مع بعد اللعان، يحسب أنها تبقى فطلقها. نعم. وإذا أخذها بكرًا ووجدها سيئة. نعم. هذا محتمل، أقول هذا محتمل. الشيخ ابن باز صبحك الله بالخير. السلام عليكم. اعترفت وتابت الحمد لله، وما اعترفت قد تزول البكارة في شدة الحيض والوجبة. يجب نعم. حق لله المعروف ان حد حق المخلوقين، ولهذا لا اذا سمح لا يقال حد القذف، لان رمي الله بالفاحشه. نعم. نعم. صلى الله عليه. لو قتله رجل وجد رجلا مع امراه يقتل به قصاص، اذا طلب اهل القتيل القصاص يقتل به قصاص الا يقيم البينه. نعم. نعم. على انه وجد عند اهله.

وظاهره أنه من قول سهل مع احتمال أن يكون من قول ابن شهاب كما تقدم. وهذا قريب في أن اللعان بينهما وقع وهي حامل، ويتأيد بما في رواية العباس بن سهل بن سعد عن أبيه عند أبي داود فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعاصم بن علي: أمسك المرأة عندك حتى تلد. تقدم في أثناء الباب الذي قبله من مرسل مقاتل بن حيان، ومن حديث عبد الله بن جعفر أيضا التصريح بذلك. نعم عيني يا شيء العيني قوله ما فرض الله لها وهو الثلث إن لم يكن له ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الإخوة والأخوات، فإن كان شيء من ذلك فلها السدس، فإن فضل شيء من أصحاب الفروض فهو لبيت المال عند الزهري والشافعي، قال وأبي ثور ومالك فاتب ولك ما لها عند مالك وأبي ثور، قال فهو لبيت المال عند الزهري والشافعي ومالك وأبي ثور. وقال حكم محمد تريثه ورثة أمه، وقال آخرون عصبته عصبة أمه. روي هذا عن علي وابن مسعود وعطاء وأحمد بن حنبل. قال أحمد فإن انفردت الأم أخذت جميع ماله بالعصوبة، وقال أبو حنيفة إذا انفردت أخذت الجميع الثلث بالفرض والباقي بالرد على على قاعدة انت. نعم. قالت جويد عن ابن شهاب عن سعد بن الساعدي في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جاءت به احمر قصيرا كانه وحرت فلا اراها الا قد صدقت وكذب عليها، وان جاءت به اسود اعين ذا اليتين فلا اراه الا قد صدق عليها، فجاءت به على المكروه من ذلك. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينة. حدثنا سعيد بن عقيل حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه ذكر التلاعب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن علي في ذلك قولا ثم انصرف. لا سأل رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سرط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم خدلا كثير اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين، فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها انه وجده، فلاعى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت احدا بغير بينه رجمت هذا، فقال لا، تلك امراه كانت تظهر في الاسلام السوء. قال ابو صالح وعبد الله بن يوسف آدم خدلا. هذا يبين لنا أن العبرة بالبينات والإقرار لا بالشبه، وأن متى حكمت لكم بالبينة أو باللعان فلا يلتفتوا إلى الشبه، ولهذا جاءت فيها النعت المكروه ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم الحكم. جاءت رواية أخرى لولا ما مضى من الايمان لك عنه ولها شان صدي شريك بن سحماء. في هذا ان المراه التي اظهرت السوء لم ترجم لعدم وجود ما يقتضي الرجم، لعدم وجود البينه والاقرار. نعم. ولهذا قال لو كنت راجم احدا راجمت فلانه لما استهار عنها من السوء تهمه. الحاصل ان الحد الرجم حد الزنا لا بد من البينة أو الإقرار، أما التعزير فشيء آخر، التأديب والتعزير بالتهمة فله شأن آخر. نعم. أحسن الله ثم ذكر في الحديث يبدو أن ذكر صاحب زوجته وصفته لا يكون فعله قذفه بذلك ولا لا بد أن نبين لهم أن جاءت بكذا وأن جاءت بكذا لكن ما نوصي في هذا. نعم ما دام الحد أقيم ما دام اللعان أقيم وانتهى الموضوع فلا زال الشبه في هذا شيء. نعم سوى رجل المتلعين بعد الفتح بينها وبين ولدها يعني ستحامل ولدها يرثها وترثه والزوج راح انتهى. نعم باب صداق الملاعنة. حدثنا عن زرارة أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب. الله يعلم وقال الله يعلم أن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب. لما جاءت اللام وجب الكسر. وقال الله يعلم إن أحدكما لكاذب فأنكما تائب فأبيا وقال الله يعلم أن أحدك والله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا فقال الله يعلم إن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب فأبيا ففرق بينهما. قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه. قال رجل مالي قال قيل لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك. والمعنى أنه لا يعطى مهر كان صادقا فذاك ما استحل بفرجها وإن كان كاذب فهو أبعد له لا يجمع بين له بين الكذب وبين المهر. الحاصل انهما يتفرقان من دون ان ترد عليه شيئا كما لو طلقها. نعم بعد الدخول. نعم باب قول الامام للمتلاعنين ان احدكما كاذب فهل منكما من تائب. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو سمعت سعيد بن جبير قال سالت ابن عمر رضي الله عنهما عن المتلاعنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله احدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال ما لي قال لا مال لك ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فذاك ابعد لك. قال سفيان حدثته من عمرو وقال ايوب سمعت سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما رجل لا عن امراته فقال بأصبعه وفرق سفيان بين إصبعي السبابة والوسطى. فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. صلى الله عليه وسلم قال الله من جاءت اللام كسر وإما جاءت من فتح بعد العلم لأنه معلم في محل مفعول. نعم يعني الله يعلم كذب احدكم. نعم بعد العلم. نعم بعد العلم معلق اذا جاءت اللام. نعم قال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاث مرات. قال سفيان حدثته من عمرو وايوب كما اخبرتك. أو نائبة هذا إذا وجد يعني أما لو إذا تكون في الشرع الحكم على ممكن يمكن أن يقال إذا كان رئيس طائفة المسلمين أو أمير طائفة المسلمين أو المقدم عندهم ممكن أن يقوم مقام الإمام فيها في هذه الأشياء لا تحكم الشرع ولا تنظر في هذه المسائل. نعم فائدة التوبة بعد التلاعن. نعم فائدة التوبة بعد التلاعن الله أعلم. فلم علم حشي الشهادة قوله فهل منكما من تائب يحتمل أن يكون إرشادا لا أنه لم يحصل منهما ولا من أحدهم اعتراف ولأن الزوج يحتمل يحتمل أن يكون إرشادا لا أنه لم يحصل منهما ولا من أحدهما اعتراف لأنه ولأن الزوج لو أكذب نفسه كانت توبة منه هذا يدل لك لأنه نعم ايش بعدها ما تكلم شيء زيادة تكلم شيء عيني ما زال شيء هنا في مكان آخر قوله وقال الله يعلم إن أحدكما ثالث قال عياض ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد قرائهما من اللعان فيؤخذ منه عرض التوبة على المذنب ولو بطريق الإجمال وأنه يلزم من كذبه التوبة من ذلك وقال الداودي قال ذلك قبل اللعان تحذيرا لهما منه والأول أظهر وأولى بسياق الكلام قلت والذي قاله الداودي أولى من جهة أخرى وهي مشروعية الموعظة قبل الوقوع في المعصية بل هو أحرى مما بعد الوقوع وأما سياق كلامك وهذا الموعظة قد جاءت الحديث الآخر أنه وعظهما وذكرهما فأصرا وصمم فلعن بينهما وإذا قد حصلت لكن هل التوبة تنقض ما مضى حيث لو تاب ترجع له ويكون ولد ولده هنا أو يقول الحكم تم الحكم وندمه بعد هذا لا يؤثر شيئا اللي يظهر لو أن حث لهما على التوبة من جهة خفة الذنب أما الحكم فقد مضى سواء كانت التوبة قبل أو بعد ما دام اللعان تم بينهما فالحكم مضى والفرقة تمت فالتوبة لا تؤثر في مسألة تغيير الحكم فتمت الفرقة ولا ترجع إليه لو تاب أو تابت بل الحكم تم ولكن هذا من باب إزالة أثر ظلمها وظلمها إذا تاب زال عنه ما يتعلق بحق الله وبقي ما يتعلق بحقها بينه وبينه إن سمحته وإلا فمرجع إلى الله سبحانه وتعالى الحاصل والله أعلم أن التوبة لا تؤثر شيئا التوبة بعد الحكم لا تغير الحكم هذا هو الأظهر وإنما هو حث لهما على الرجوع إلى الله وإلى نابه إليه حتى الولد لا ينسب إليه بعد ولا ينسب إليه ولا شيء تم الحكم ولو أخذ بنفسه يعني نعم يعني يحمل أن أخذ بنفسه وأن قدفها هو الظاهر الحال هو الظاهر الحكم تم وصار الولد لها بعض أهل العلم يرى أنه إذا أكذب نفسه لحقه الولد لأن الحق النسب مطلوب وإثبات الأنساب مطلوب نعم لكن الشارع ما أعطى المقام حقه الحقيقة لعله يأتي شيء نعم نعم باب التفريق بين المتلاعبين حدثني ابراهيم بن المنذر حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامراه قذفها واحلفهما حدثني مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامراه من الانصار وفرق بينهما نعم باب يلحق الولد بالملاعنه حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامراه فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة جاء شيء هنا ولا جاء كل استلحاق نعيني كذلك جاء شيء نعم أولو واستدل بالحديث في هذا الحديث على مشروعية اللعان لذكر الولد وأنا أعفو عن أحمد يلتف الولد بمجرد اللعان ولو لم يتعرض الرجل لذكره في اللعان وفيه نظر لأنه لو استلحقه لحقه وإنما يؤثر لعام الرجل دفع حد القذف عنه وثبوت زنا المرأة ثم يرتفع عنه الحد بالتعامها. وقال الشافعي إن فالولد في الملاعنة انتفى وإن لم يتعرض له فله أن يعيد اللعان انتفاءه ولا إعادة على المرأة. وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم فأخر بغير عذر حتى ولدت لم يكن له أن يبقيه كما في الشفعة. واستدل به على أنه لا يشترط في نفي الحمل تصريح الرجل بأنها ولدت من زنا ولا أنه استبرأها بحيضة. وعن المالكي في يشترط ذلك احتج بعض رسالتهم بأنه نفى الحمل عنه من غيره لأنه نفي الحمل عنه من غير أن يتعرض لذلك بخلاف اللعان الناشئ عن قلبها. واحتج الشافعي بأن الحامل قد تحيض فلا معنى لاشتراط الاستبراء. قال ابن عربي ليس عن هذا جواب مقنع. قوله ففرق بينهما وألحق الولد في المرأة. قال الدارقطني ففرق مالك بهذه الزيادة. قال ابن عبد البر ذكروا أن مالكا تفرد بهذه اللفظة في حديث ابن عمر وقد جاءت من وجه من أوجه أخرى في حديث سهل بن سعد كما تقدم برواية يوسع عن الزهري عن حجة أبي داود بلفظ ثم خرجت حاملا فكان الولد إلى أمه. ومن رواية الأوزاعي عن الزهري وكان الولد يدعى إلى أمه. ومعنى قوله ألحق الولد بأمه أي صيره لها وحدها ونفاه عن الزوج فلا توارث بينهما. وأما أمه فترث منهما فرض الله لها كما وقع صريحا في حديث سهل بن سعد كما تقدم في شرح حديثه في آخره. وكان ابنها يدعى لأمه ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله لها. وقيل معنى إلحاقه بأمه أنه صيرها له أبا وأمه فتلف جميع ماله إذا لم يكن له وارث آخر من ولد ونحوه. وهو قول ابن مسعود ووافرة وطائفة ورواية عن أحمد. وروي أيضا عن ابن قاسم وعنه معناه أن عصبة أمه تصير عصبة له وهو قول علي بن عمر ومشهور عن أحمد. وقيل تلفه أمه وإخوته منها بالفرض والرد وهو قول أبي عبيد ومحمد بن حسن ورواية عن أحمد. قال فإن لم يرث ذو فرض بحال فعصبته عصبة أمه. واستدل به على أن الولد المنفي باللعان لو كان بنتا حل للملاعن نكاحها وهو وجه شاذ لبعض الشافعية. والأصح كقول الجمهور أنها تحرم لأنها ربيبته في الجملة. نعم لو تيقن حملها قبل ارتكاب الجريمة ما وقع عليه اللعان فهو مكفول. الحمل اللي وقع عليه اللعان ولي ينفق. يعني هي كانت حامل وبعد مده يعني بعد شهر او شهر حصلت الجريمه. نعم سم اقول مثل ما سمعت. نعم اذا لعنها وهي حامل ما يفصل لا يلحق به الحمل. نعم واستفاد منه ان قوله في حديث سهل فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها أن الرجل إنما طلقها قبل أن يعلم أن الفرقة تقع بنفس اللعان فبادر إلى تطليقها لشدة نفرته منها. واستدل بقوله لا يجتمعان أبدا على أن فرقة اللعان على التأبيد وأن الملاعن لو أقرب نفسه لم يحل له أن يتزوجها بعد. وقال بعضه يجوز له أن يتزوجها وإنما يقع باللعان فرقة واحدة بائنة. هذا قول حماد وابي حنيفه ومحمد بن الحسن. وصح عن سعيد بن المسيب قالوا ويكون الملاعن اذا اكذب نفسه خاطبا من الخطاب. وعن الشعبي وضح فيه اذا اكذب نفسه ردت اليه امراته. قال ابن عبد البر هذا عندي قول ثالث قلت ويحتمل ان يكون معنى قوله ردت اليه اي بعد العقد الجديد فيوافق الذي قبله. قال ابن السنعاني لم اقف على دليل لتاكيد الفرقه من حيث النظر وانما المتبع في ذلك النص. وقال ابن عبد البر ابدا بعض اصحابنا له فائده وهو ان لا يجتمع ملعون مع غير ملعون لان احدهما ملعون في الجمله بخلاف ما اذا تزوجت المراه غير الملاعن فانه لا يتحقق وتعقب لانه لو كان كذلك لم تنع عليهما معنى التزويج لانه يتحقق ان احدهما ملعون. ويمكن ان يجاب بان في هذه الصورة افترقا في الجمله. قال ابن السمعاني وقد أورد بعض الحنفية أن قوله المتلاعنان يقتضي أن فرقة التأويل يشترط لها أن يقع التلاعن من الزوجين، والشافعية يكتفون بالتأويل بلعان الزوج فقط كما تقدم، وأجاب بأنه لما كان لعانه بسبب لعانها، وصريح لفظ اللعن يوجد في جانبه دونها سمي الموجود منه ملاعنة، ولأن لعانه سبب في إثبات الزنا عليها فيستلزم انتفاء نسب الولدية فينتفي الفراش، فإذا انتفى الفراش انقطع النكاح، فإن قيل إذا أكل الملاعن نفسه يلزم ارتفاع الملاعنة حكما، وإذا ارتفعت صارت المرأة محل استمتاع. قلنا اللعان عدة شهادة، والشاهد إذا رجع بعد الحكم لم يرتفع الحكم، وأما عندنا فهو يمين، واليمين إذا صارت حجة وتعلق بها الحكم لا ترتفع، فإذا أكذب نفسه فقد زعم أنه لم يوجد منه ما يصدق الحد عنه، فيجب عليه الحد ولا يرتفع موجب اللعان. باب قول الإمام اللهم بين. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عاصم بن علي في ذلك قولا ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم جعلا سبط الشعر، وكان الذي وجده عند أهله آدم خدلا كثير اللحم جعلا خططا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بيت، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذا، فقال ابن عباس رضي الله عنهما لا، تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام. باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العشرة زوجا غيره فلم نفسها. بارك الله فيك اللهم صل وسلم. والخلاصة أن يظهر من الأدلة أن اللعان يحرمها عليه وينفي الولد مطلقا، هذا ظاهر السنة، لئلا يقع التلاعب في الأحكام، وقد أتى أمرا عظيما وأقدم على شناعة عليها كبيرة، فكان من آثارها تحريمها عليه تحريما مؤبدا وانتفاء ولده منها، والفرقة الكاملة التي ليس بعدها رجعة، فالتكذيب لها والتكذيب منه او منها لا يغير الحال، بل مضى الامر على ما هو عليه. نعم. حتى في نسب الولد هذا هو الظاهر. نعم. يعني فرقه. نعم، فرقه كامله. يعني اشد من فرقه الطلاق، فرقه ليس بعدها رجعه. نعم. ولا يمكن لا بالخطبه ولا بالشيء. نعم. لو اراد ان يختلها من بعد. نعم. ليس له ذلك. نعم. ولو زعم انه كان. نعم. كذلك الولد ولا كذلك لأنه استقر نفيه أو أنه ليس منه، فيكذب نفسه بعد ذلك، قد يكون له أغراض، قد يكون له أسباب، قد يكون الولد مثلا كبر وحصل مالا كثير فيكذب نفسه لعله يرثه، قد يكون لها أسباب كثيرة، قد تكون هي كذلك. فالمقصود أن التكذيب نفسه قد تكون له أسباب متعددة، وقد يفضي إلى تلاعب بالأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا مانع من رجعت البحث مثل المغني مثل ابن حزم الحلال راجع في الاستلحاق يعني. نعم. شو كلام أهل العلم في الاستلحاق. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعني المؤلف ما اعتنى بالموضوع، الشارع يعني لم يعتني بكلام اهل العلم، العيد كذلك ما اعتنى عنه. نعم. نعم. نعم. لكن عاصم لما قال فقد في ذلك قوله تكلم كلام الموضوع ثم ابتلي بهذا الرجل اللي يتعلق. نعم. تكلم ايش يا شيخ؟ نعم. تكلم ايش؟ تكلم كلام ما بين، تكلم كلام في اللعان، فابتلي بهذا الرجل اللي جاي كلها في السؤال. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها. حدثني عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هجبة فقال لا تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. هذا الحديث، اللهم صل على محمد رسول الله. أما بعد، هذا الحديث يفسر قوله جل وعلا: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وأن المراد وطلقها يعني الطلقه الاخيره الثالثه، وان قوله حتى تنكح يعني حتى تتزوج ويطأها الزوج، فلا بد من امرين: اذا طلقها زوجها طلقها طلاقا ثلاثه يعني الطلقه الاخيره من الثالثه حرمت عليه بالاجماع، طلقها ثلاث طلقات حرمت بعد الاخيره بعد الثالثه حتى تنكح زوجا غيره، أما بعد الأولى فله مراجعة في العدة بدون عقد وبعد العدة بعقد، وهكذا بعد الطلقة الثانية له المراجعة في العدة بدون عقد وبعد العدة بعقد. أما إذا طلقها الأخيرة الثالثة فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوج غيره، وهذا الزوج لا بد يطأ، ولهذا قال لامرأة رفاعة: لا لا تحل الرفاعة حتى يذوق الزوج الأخير عسيلتك وتذوق عسيلتك. قد أجمع أهل العلم على هذا، لا بد من الأمرين، فلو وطئت بشبهة لم تحل الأول أو بزنا لم تحل الأول، لا بد من نكاح، ولو عقد عليها وتزوجها ولكن لم يطأ لم تحل أيضا، حتى يحصل أمران: النكاح الشرعي والوطئ جميعا. إلا ما يروى عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قد يكفي العقد، ولكنه قول مرجوح، قول لا وجه له الباطل، لأن الرسول قال: حتى تذوقي وسيلته ويبقى وسيلته، ولعله لم يبلغ الحديث فأخذ بظاهر الآية وحمل على العقد. نعم. أما إذا طلقها ثلاثا بكلمة واحدة، قال: أنت مطلقة بالثلاث، أو أنت طالقة بالثلاث، أو هي طالق بالثلاث، فالعرف الجمهور على أنها تزن وتحرم عليها حتى تنكح زوجا غيره، وقول الأئمة أربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والجمهور، احتجوا بأحاديث وبما فعله عمر من إمضائها، لأنه في زمانه أمضاها على الناس، قال إن الناس تتايعوا في هذا الأمر وكانتهم في أناه لا الله عليه، وكانت الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق وأول خلافة عمر كانت تجعل واحدة، لكن في لفظ واحد جعلت واحدة. وهذا هو الذي خاره جمع من العلم، ثبت ان عباس في روايه عنه صحيحه وقال بها جمع من اصحاب عباس، اختار ذلك ابن اسحاق صاحب السيره محمد بن اسحاق صاحب السيره، وجمع اخر من العلم ابو العباس بن تيميه وابن القيم والجماعه انها واحده رجيه. نعم. في بعض الناس يدفع فلوس ويحلل التحليل، التحليل ما يجوز، هذا التحليل باطل، نكاح التحريم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا ونبئكم بتيس المستعار. والبيضة قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل لا شاء الله، لو يكون النكاح صحيح. نعم احسن الله عليك. رجال من الرجال قالوا انت صارتم بالثلاث، لها الرجعة في العدة. نعم، لها الرجعة في العدة. من هو؟ نعم، من هو؟ اللي اذا قال انت صارتم بالثلاث، في هذا اذا طلقها بكلمة واحدة، كلمة واحدة عند بعض اهل العلم، سواء عباس بن تيمية وابن القيم وجماعة من العلم، تكون واحدة في حكم واحدة. ولو رجعتها وهذا هو اللي يفتي به. نعم. نعم. باب اللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ابتلتم. قال مجاهد: صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العده. ما عندك كتاب العده؟ باب قوله ايش؟ باب اللائي يئسن من النسخ. شاعر انت عليه؟ سقط الباب لابي ذر الكريمه وثبت الباقي ووقع عند ابن بطال. الكتاب عدة باب قول الله تعالى. قال عند ابن بطال فقط. نعم ماشي. وفي الحديث اللي قبله، في الباب اللي قبله تكلم ايضا عليه، قلت تنبيه: لم يفرد كتاب العدة عن كتاب اللعان فيما وقفت، لم يفرد كتاب العدة عن كتاب اللعان فيما وقفت عليه من النسخ. ووقع في شرح ابن بطال قبل الباب الذي يلي هذا، وهو باب واللائي اسم من المحيط. كتاب العدة ولبعضه ابواب العدة، والأولى إثبات ذلك هنا، فإن هذا الباب لا تعلق له باللعان، لأن الملاعنة لا تعود للذي لاعن منها ولو تزوجت غيره، سواء جامعها أو أم لم يجامع. نعم. باب واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ابتلتم. قال مجاهد: إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن، واللائي قادن عن الحيض، واللائي لم يحض فعدتهن ثلاثة أشهر. باب وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن جابر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز العرب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بن أبي سلمة أخبرت عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين. فمكثت قريبا من عشر ليال، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انكحي. حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد أن ابن شهاب كتب إليه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره النبي أنه كتب إلى ابن الأرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية كيف أفتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أفتاني إذا وضعت وننكح. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية نبست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. وهذا هو معنى قوله جل وعلا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإن كانت في المطلقات فالحكم واحد، في المطلقة وفي المتوفى عنها، متى وضعت حملها خرج من العدة، سواء كانت مطلقة أو كانت متوفى عنها. المطلقة في شروط الطلاق نص، والمتوفى عنها للعموم، ولهذا الحديث الصحيح. نعم. ولو بعده بساعة أو ساعات. نعم. باب قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال إبراهيم: في من تزوج بالعدة فحارت عنده ثلاثة فيغبانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده. قال وقال باب قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال إبراهيم في من تزوج بالعدين تزوج بالعدة فحاضت عنده ثلاثة أيام ثلاثة من الأول ولا تحتسب به لمن بعده. وقال الزهري تحتسب وهذا أحب إلى سفيان يعني قول الزهري. وقال معمر قال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرها. ويقال ما قرأت بسلم قط إذا لم تجمع ولدا في بطنها. والمختار عند أهل العلم أن الغروء هن الحيض كما جاء بذلك نصوص كثيرة منها داء الصلاة أيام أقرائك يعني أيام حيضك. نعم. صلى الله عليه وسلم. قول إبراهيم هنا في من تزوج ولا في من تزوج؟ تزوجوا. نعم. يعني قد يخطئون يغلطون فالعدة بمضي الحيض الثلاث والنكاح باطل. الزوجة في العدة النكاح باطل والحيضات تعتد بها من الأول. نعم. ولا أحسن الله في مسألة إنكاح المتوقع عنها زوجها بعد الوضع يثير تساؤلا هل له الوضع إثر الحقد مباشرة أم لا أم يبقى للأربعين النفساء؟ لا كلام في الوضع في النكاح بس. أما الوطء محرم عند الجميع ما فيه إشكال محرم حتى تخلص. هذا كلام في النكاح. أما الوطء ليس له وطء حتى لو عقد على الحائض أيضا عقد على الحائض صحيح لكن لا يطاح حتى تطهر. وهكذا النساء يعقد لكن لا يطاح حتى تطهر. قل ولا تحتسب به لمن بعده للنكاح الثاني. يعني لو قد أنه وطئ في النكاح الثاني باطل فالحيض الأولى للزوج الأول ثم تعتد الثاني بحيض أخرى بعد الثلاث الأولى. تكلم الشارع على قال إبراهيم. قوله وقال إبراهيم هو النخعي في من تزوج بالعدة فحاضت عنده ثلاث حيض بالت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده. قال الزهري تحتسب وهذا أحب إلى سفيان ساد في نسخة الصغاني يعني قول الزهري. وصلى ابن أبي شيبة عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان وهو الثوري عن مغيرة عن إبراهيم عن إبراهيم في رجل طلق فحاوت فتزوجها رجل فحاوت قال بانت من الأول ولا تحتسب الذي بعده. وعن سفيان عن معمر عن الزهري تحتسب قال ابن عبد البر لا اعلم احدا ممن قال الاقرار الاقرار يقول هذا غير الزهري. قال ويلزم على قوله ان المعتده لا تحل حتى تدخل في الحياه الرابعه. وقد اتفق علماء المدينه من الصحابه فمن بعدهم كان الشافعي ومالك واحمد وأتباعهم على ما إذا طعنت في الحيرة الثالثة طهرت بشرط أن لا يقع طلاقها في الطهر. ولا أنها متى طعنت؟ نعم. على أنها إذا طعنت في الحيرة الثالثة طهرت بشرط أن يقع طلاقها في الطهر. وأما لو وقع في الحيرة لم تعتد بتلك الحيرة. وذهب الجمهور إلى أن من اجتمعت عليها عدتان أنها تعتد عدتين. وعن الحنفية عبارة ابن عبد البر قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا ممن قال الأقرار الأقرار يقول هذا غير الزهري. قال ويلزم على قوله أن المعتدة لا تحل حتى تدخل في الحيرة الرابعة. وقد اتفق علماء المدينة من الصحابة فمن بعدهم وكذا الشافعي ومالك وأحمد وأتباعهم ألا أنها إذا طعنت في الحيضة الثالثة طهرت بشرط أن يقع طلاقها في الطهر. كذا طهرت ولا أنت خرج من العدة؟ مو طهرت. لا طهرت من العدة. أنت طعنت في الحيضة الثالثة إذا قلنا بالأطهار خرجت من العدة مو طهرت. طعنت في الحيضة الثالثة يعني عدم الطهر. لكن إذا قلنا بالأطهار مثلا طعنت في الحيضة الثالثة تمت الأطهار الثلاثة. وأقول بالحيض فإنها لا تخرج من العدة إلا بانتهاء الحيضة الثالثة. إذا انتهت منها واغتسلت خرج من العدة. لقوله تعالى تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فمن قال إنها الأطهار احتسبت بالطهر الأول وقع فيها الطلاق الطهر الأول ثم الطهر الذي بعد الحيضة الأولى ثم الطهر الذي بين الحيضة الثالثة الثانية تمت الأطهار. فإذا انتهى الطهر وطعنت الحيضة الثالثة تمت الأطهار على والمرأة على الأطهار. وإذا قلنا إن المراد بالقرو فيها الحيض كما هو الصحيح فإنها لا تعتد لا تخرج من العدة إلا بمضي الحيضة الثالثة واغتسالها منها. ولا يقال طهرتها خرجت من العدة. طعنت في الحيضة الثالثة خرجت من العدة على القول بأنها الأطهار. ومتى طعنت في الطهر الرابع خرجت من العدة على القول بأنها الحيض. نعم العبارة فيها خلل. نعم ما تكون ظهرت وسفرت المفضل. نعم إذا ظهرت أقرب إلى التحريم بالضار أقرب ظهرت جميع عدة تقي صار بالضار طعنت يعني دخلت الحيضة الثالثة طعنت دخلت اللي عنده طهرت. قال لو كان ظهرت كذا قد يعني يحمل ظهرت من العده يعني. نعم ايهما اطول الاطهار ولا الحيض؟ الحيض الصواب انها الحيض. نعم الاقراء هي الحيض هذا الصواب. نعم لان جاءت مفسره في الاحاديث. نعم يعبر عن خروج بالظهور الله انهم يعبر حتى في اللغه ظهر من البلد يعني خرج منها. لكن التعبير بالخروج أوضح. نعم الظاهر أنها سبقت قلم من أحد الكتاب الله أعلم. نعم وأما لو وقع في الحج نعم باب قصة فاطمة بنت قيس وقوله واتقوا الله ربكم لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فلا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن إلى قوله بعد عسر يسرا. حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد قوله أجورهن نهورهن يعني سهل العيني ما تكلم ما نقل كلام عبد البر العيني ما تتبع تمام. نعم نعم كلام عبد البر كان هو المشهور مثل مالك الجماعة أو مثل مالك الجماعة.